ملخص كتاب عندما التقيت عمر بن الخطاب من أخضر.com لمؤلفه أدهم شرقاوي. لو كان من بعد نبي لكان عمر بن الخطاب. كيف لنا ألا نصدق هذه العبارة في عمر وقد قالها من لا ينطق عن الهوى؟ قالها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من قبلها دعا: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. وإذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنقله من دار الندوة إلى دار الأرقم، لتبقى لنا سيرته خالدة حتى اليوم دليلا واقعيا يؤكد لنا ما قد يفعل الإيمان إذا نزل بقلب رجل فتمكن منه. فمن ذا الذي كان يصدق أن الرجل الذي يصنع من التمر صنما ليعبده هو نفسه الذي سيكون إسلامه فتحا وهجرته نصرا وخلافته رحمة؟ إننا هنا بصدد الحديث عن عمر. عمر هازم كسرى وقيصر، ولكنه من قبل ذلك عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا شرفا. أولا، بداية الهداية. كانت ليلته هذه المرة مختلفة عن غيرها، إذ عزم فيها أن يذهب صباح اليوم التالي ليقتل محمد بن عبد الله، ثم يذهب إلى بني هاشم فيعترف بما اقترفه فيقتلوه بمن قتل، وبهذا ترجع مكة إلى سابق عهدها. ولكن القدر كان له رأي آخر، إذ إنه حين انطلق متوجها إلى منزل سيدنا رسول الله التقى رجلا من بني زهرة أخبره بأن أخته وزوجها قد أسلما، فإذا بعمر يحول طريقه إلى بيت أخته ليرى ما الخطب، وما كان يدري أنه سيخرج من هذا البيت وهو عمر آخر على حال غير الحال التي دخل بها. فلما وصل سمع صوتيهما يتلوان القرآن فغضب وطرق الباب بشدة، وحين فتح له سألهما: أصبوتما؟ ثم بدأ بضرب زوج أخته ضربا مبرحا، فلما جاءت لتحول بين أخيها وزوجها ضربها هي أيضا حتى سال الدم منها، فلم تهتز منها شعرة بل ثبتت على إسلامها. فازداد عجب سيدنا عمر، وفي اللحظة نفسها وقعت عيناه على الصحيفة التي كانوا يقرؤون القرآن منها فأراد الإمساك بها، فازدادت هي ثباتا ومنعته حتى يتطهر. فلما تطهر أمسك الصحيفة وإذا بآيات سورة طه تنزل على قلبه لتخرج منه الكفر وعبودية الأصنام وتبدل كل هذا إيمانا، حتى حفر بقلبه اسم الله الواحد الأحد، وصار عمر الرجل الذي يسأل عن التاريخ لا لأنه قرأه بل لأنه صنعه. ثانيا، هجرة وشجاعة. ما جهر أحد بهجرته غيره، إذ تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما وذهب إلى الكعبة فطاف بها سبعة، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى به، ثم قام في الناس مناديا: شاهت الوجوه، من أراد أن تثكله أمه أو يؤتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. فلم يجرؤ أن يتبعه ممن سمعه أحد، وقد رافق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هجرته عياش بن ربيعة، وحين وصلا إلى المدينة أتى عمرو والحارث بن هشام إلى عياش بن ربيعة يخادعانه بأن أمه قد نذرت ألا يمس شعرها مشط إلا إن رجع ابنها إليها. فرق قلبه لما سمع، وعاد معهما إلى مكة على الرغم من تحذير سيدنا عمر له بعدم الرجوع، حتى إنه عرض عليه أن يأخذ نصف ماله ولا يرجع معهما، إلا أنه لم يستجب له ولم يقبل عرضه وعاد معهما. وفي منتصف الطريق طلب أبو جهل من عياش أن يركب خلفه، فلما أناخ عياش ناقته وثبا عليه وقيداه ليدخلوا به مكة على هذه الحال فيكون عبرة للجميع، فلما سمع سيدنا عمر بما جرى قال: إن القرآن كان قد أرشدهم من قبل إلى أن حق الله مقدم على كل حق. وقد حدث موقف مشابه لهذا مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولكنه ثبت، فلكل طبعه. ثالثا: خلافة راشدة. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار ليختاروا خليفة للمسلمين، فما كان من أبي بكر إلا أن مد يده إلى عمر بن الخطاب قائلا: ابسط يدك يا عمر نبايعك. فأبى سيدنا عمر بن الخطاب المبايعة وقال لأبي بكر: إنه أفضل منه. فأخذ بيده وبايعه هو أولا، ثم تبعه بقية المسلمين. تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة مدة عامين، ثم مرض فتوفي. وكان قبل وفاته قد أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنه، وطلب من عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يخرج على الناس فيسألهم عن رأيهم في هذا، فقالوا جميعا: رضينا. فوصل حينها الخبر إلى عمر، فذهب إليه ليخبره هذه المرة أيضا أنه لا حاجة له بها. فأجابه أبو بكر: ولكن لها حاجة بك يا ابن الخطاب. فتولى عمر بعدها الخلافة، وفي أول يوم له فيها صعد المنبر ليخطب في الناس، فبعد الحمد والثناء على الله قال: أما بعد، بلغني أن الناس خافوا شدتي وهابوا غلظتي، وقالوا: لقد اشتد عمر ورسول الله بين أظهرنا، واشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا فاعلموا أيها الناس أن هذه الشدة قد تضاعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، أما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين إليهم من بعضهم لبعض. وقد صدق رضي الله عنه فيما قال طوال مدة خلافته. رابعا: الدولة في عهد ابن الخطاب. من الله على عمر بعديد من الغزوات والفتوحات، فتحولت الدولة الإسلامية في عهده من إمارة عربية إلى قوة عالمية، فصار لا بد من تقسيم الدولة ولايات لتسهل إدارتها، فقسمت 5 ولايات كبرى. أولى هذه الولايات العراق، وكان يضم كلا من الكوفة والبصرة والأحواز. ثانيتها فارس، التي ضمت كلا من طبرستان وخراسان ومكران وكرمان وسجستان. ثالثتها الشام، وضمت كلا من حمص ودمشق وأيلة والرملة. رابعتها إفريقيا، وكانت تضم كلا من صعيد مصر ومصر السفلى وغرب مصر وصحراء ليبيا. خامستها جزيرة العرب، وقد ضمت 12 ولاية بداخلها، وهي مكة والمدينة والطائف وصنعاء وحضرموت وخولان ونجران وزبيد ومرقع والجند والبحرين. وكان يعين على كل ولاية واليا شرط أن يحسن إسلامه وسيرته، ويكون رحيما بالناس، قويا أمينا. وبعد أن يختار كان يستشير مستشاريه، ثم يكتب لهؤلاء الذين وقع عليهم الاختيار كتابا يسمى عهد التعيين، يشترط عليهم فيه هذه الشروط التي ذكرناها، ولم يكن يعينهم ثم ينفض الأمر عن يديه بالكلية، بل كان يتابعهم بعدها، فقد كان له جهاز سري يشبه ما نسميه في زماننا الآن جهاز المخابرات مع اختلاف الأهداف. فقد كان الجهاز السري الذي أنشأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هدفه الأول حماية الدولة ومتابعة الولاة، وكان إذا أرسل ساعي البريد إلى الولاة الذين عينهم في مختلف الولايات يأمره أن ينادي في الناس ليسألهم إن كان منهم من يريد أن يوصل إلى أمير المؤمنين رسالة، فيطلع على هذه الرسالة، فمن كانت له مظلمة أو شكوى نظر في أمره بنفسه. خامسا، الفاروق عمر. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يحكم بالعدل لا المساواة، فهو يرى أن المساواة المطلقة قد تحمل ظلما، أما العدل فليس كذلك، بل إن الله عز وجل حينما وزع المواريث وزعها بالعدل لا المساواة، فللذكر مثل حظ الأنثيين، والحكمة من ذلك أن الرجل هو من ينفق على أهله، وهو من يدفع المهر للمرأة إن أراد أن يتزوجها، وكل هذا ليس واجبا على المرأة وإن كانت تمتلك المال الوفير. فكان لسيدنا عمر عديد من المواقف التي كان بها عادلا حكمه فاصلا قوله، فعندما فتح بيت المقدس جاءته عجوز يهودية تشكو إليه الفقر والحاجة، فلها ابن مريض، فأخذها عمر وفرض لها من بيت المال نفقة تكفيها وتكفي علاج ابنها، فإن الله عز وجل يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذه العجوز من المساكين من أهل الكتاب، وأموال الصدقة تجوز لأهل الكتاب دون أموال الزكاة. وعندما رأى يحيى المكي يحادث زوجه يوما في الطريق ما ظن أنها امرأته، فإذا به يضربه بالدرة، فقال له يحيى: يا أمير المؤمنين، ظلمتني، هذه والله امرأتي. فقال له: فهل كلمتها خلف باب أو ستر؟ فأخبره أنه لما لقيها أوقفها يسألها عن بعض أمرها، فأعطى له سيدنا عمر الدرة وطلب منه أن يقتص، فأبى يحيى، فطلب منه أن يعفو عنه فأبى أيضا، فذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وطلب منه أن يقرأ عليه من سورة الأحزاب، فقرأ قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فبكى سيدنا عمر بكاء شديدا، فبكى لبكائه يحيى المكي حتى قال: أغفرها لأمير المؤمنين. سادسا، موافقات عمر للقرآن. ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن شواهد هذا التأييد يوم بدر، إذ أسر المسلمون مجموعة من مشركي قريش ولم يكن بين يدي الرسول نص قرآني بشأن الأسرى، فجمع أصحابه كعادته ليأخذ مشورتهم، وكان من بين أصحابه أبو بكر وعمر، فأشار عليه سيدنا أبو بكر أن يتركهم. وعلى النقيض كان رأي سيدنا عمر بن الخطاب إذ أراد أن يضرب أعناقهم، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل خيمته ثم خرج عليهم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: من تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك كمثل عيسى إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإن مثلك كمثل موسى إذ قال: رب اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلما جاء الغد وجد عمر النبي وأبا بكر يبكيان، فسألهما عن خطبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه رأى للذي عرضه عليه أصحابه من أخذهم الفدية من المشركين وتركهم أنهم بذلك يعذبون، وإن الله أنزل عليه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي حتى يبالغ في قتال المشركين إذلالا للكفر وإعزازا لدين الله. لم يكن هذا موقف التأييد الوحيد، فكان هناك عديد من التأييدات الأخرى كأمر الحجاب والصلاة خلف مقام إبراهيم وتحريم الخمر وغيرها. سابعا، شبهات حول عمر. حينما تزوج الصحابي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يهودية في عهد خلافة سيدنا عمر، قال له: طلقها فإنها جمرة. فسأله حذيفة: أحرام؟ قال: لا. فرفض أن يطلقها، ثم فعل بعد حين. فقال الناس: لقد خالف ابن الخطاب نصوص القرآن وحرم ما أحل الله، إذ إن الله عز وجل يقول في كتابه الحكيم: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ولكن ما حدث في واقع الأمر أن سيدنا عمر لم يحرم هذا، وعندما سأله حذيفة عن حرمانية ما فعل نفى سيدنا عمر حرمانيته، فهو منع لعلة ولم يحرم، وكانت علته أنه خشي إذا أكثر كبار الصحابة من الزواج بالكتابيات أن يقلدهم بقية المسلمين، فتبقى نساء المسلمين الصالحات دون أزواج. وإذا نظرنا إلى الآية الكريمة لوجدنا أنها لم توجب زواج المسلم من الكتابية، حتى نقول إن سيدنا عمر منع العمل بحكم واجب. وفي شبهة أخرى يقولون إن سيدنا عمر بن الخطاب قال إنه وأد ابنة له قبل أن يسلم، وهذا كذب وافتراء. وعلى الرغم من أنه إن كان فعل، فقد كان ذلك في الجاهلية، والإسلام يجب ما قبله، فهو لم يفعل حتى في الجاهلية. فإن أول امرأة تزوجها هي زينب بنت مضعون، وأنجب منها حفصة وعبد الله، وكان ذلك قبل بعثة النبي بخمس سنين. وعلى الرغم من ذلك لم يئدها، فإن قومه بني عدي لم يتبنوا مبدأ الوأد. ومن أدلة هذا أيضا أن أخته فاطمة بقيت حية، وقد جاءت سيرتها في قصة هداية سيدنا عمر وإسلامه. وختاما، ما زال الفاروق يحكم بالعدل بين الناس حتى بلغ 63 من عمره، فحج بالناس ثم دعا ربه: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فلما كان يوم الجمعة صعد المنبر، وبعد الحمد والثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للناس إنه رأى في منامه كأن ديكا نقره نقرتين. فردت عليه أسماء بنت عميس قائلة: يا أمير المؤمنين، يقتلك رجل من العجم. وبعدها بيومين ذهب إلى المسجد ليصلي بالناس الفجر، وما كاد يتم الآيات في الركعة الأولى حتى وثب عليه رجل وطعنه عدة طعنات أسفل بطنه، والمسجد مظلم. فأخذ سيدنا عمر بيد عبد الرحمن بن عوف ليتم بالناس صلاتهم، ثم سقط مغشيا عليه. فلما أفاق وجد نفسه في بيته فسأل: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. فقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم جاءوه بماء يشربه ولبن، فخرجوا من جوفه، فعلموا باقتراب الأجل، فبكى من حوله فنهاهم. ثم نادى ابنه عبد الله وقال له أن يذهب إلى السيدة عائشة فيقول لها: يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فلما وافقت عاد ليخبر أباه، فقال عمر: إذا أنا قبضت فاحملوني، ثم سلم على عائشة وقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وقد أراد أن يستأذنوها ثانية لعلها خجلت أن ترده وهو حي، وكان حينها ينام واضعا رأسه على فخذ ابنه، فطلب منه أن يضع رأسه على الأرض لعل الله ينظر إليه فيرحمه. فما أن فعل عبد الله صعدت روحه إلى بارئها وطوي الكتاب.